قال وزاد الحجاج تحزيبه. فإذا يتعلق هذا بما يسمى يا شباب بضبط المصحف أو علم الضبط. علم الضبط هو هذا ما يتعلق بالنقط وما يتعلق بالعلامات الإعرابية الفتحة والضمة والكسرة وإلى آخره، وما أيضا وما يضيف إليها مما يتعلق بعلامات الرسم وغيره. فإذا مراحل النقط كما يذكرها هنا الشيخ ابن جزي، إضافة أبي الأسود الدؤلي الذي توفي سنة 69 وهو من كبار التابعين ومن تلاميذ علي رضي الله عنه بن أبي طالب، وهو أول من أدخل النقط في المصاحف، حيث أحضر كاتبا وقال له خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، فكان القرآن مكتوب بالحبر الأسود ويأتي بلون أحمر ويضع علامات يسمونها علامات الإعراب، نقط الإعراب. قال إذا رأيتني فتحت شفتي فضع نقطة فوق الحرف، يعني فتحة، وإذا رأيتني كسرتهما فضع نقطة تحت الحرف، وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة أمام الحرف، يعني ضمة. هذا يسمى نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي في المصحف بالذات. ويعتبر النحويون أن هذه هي أول مرحلة وخطوة من وضع النحو، وينسبون وضع النحو إلى أبو الأسود الدؤلي، وبعضهم يرفعه إلى علي رضي الله عنه إلى آخر يعني قصة أبي الأسود الدؤلي، وأيضا الهمز وما يتعلق به. ثم ذكر ابن جزي هنا مسألة نقط الإعجام على يد يحيى ابن يعمر، فقال وأما وضع الأعشاق وقيل أول من نقطه يحيى ابن يعمر. وزاد الحجاج أيضا تحزيبه، الحزب الأول والحزب الثاني والأجزاء، هذه التقسيمات تنسب إلى الحجاج بن يوسف. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التقسيم الذي وضع في المصحف ما كان موجود في عهد الصحابة، لكنه غير موجود في المصحف نفسه، موجود عندهم في أذهانهم، كانوا يحزبونه بالسور، ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وثلاثة أو 11-13، لكن المقصود هنا التحزيب المؤشر عليه في المصحف. فقيل أن الحجاج قد أمر العلماء في زمانه فعدوا حروف المصحف ثم حزبوه على عدد الحروف، وقيل أنهم كانوا يعدونه بحبات الشعير وغير ذلك. والهدف هو تقسيمه للقيام، تجدون بعض المصاحف 27 جزء فقط حتى يختم في ليلة 27 من رمضان، وبعضها 30 جزء يختم في 30 ليلة، وبعضها أقل من ذلك. ولا تزال موجودة المصاحف إلى اليوم بهذه الطريقة، بعضها مقسم على حسب على 30 جزء وبعضها على 27. وقيل يحيى بن يعمر بعد ذلك المتوفى سنة 129، ومعه نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية، وهي النقط التي توضع فوق الحروف وتحت الحروف، الباء نقطة من تحت والنون نقطة من فوق والتاء نقطتان من فوق والثاء ثلاث نقط من فوق، هذا هو المقصود. وهذا يدل طبعا على أنها كانت متقدمة، يعني هذا النقط متقدم. ثم جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 170 هجرية، فوضع علامات الضبط الموجودة اليوم اللي هي الفتحتين والضمتين والكسرتين وهكذا، أخذها من نفس العلامات الحروف نفسها. طبعا هذه ما يتعلق بمسألة النقط وشكل المصحف وغيره كما ذكرها هنا ابن جزي رحمه الله. وهذا طبعا يعني تسلسل تاريخي يمكن أن نذكره لما قام به العلماء فيما يتعلق بالرسم والضبط من عام 24 إلى 25 رسم المصاحف العثماني الموجود، الرسم العثماني. وسنة 58 هجرية التي توفي فيها معاوية رضي الله عنه، يعني وهو الذي ينسب إليه نقش سد معاوية الموجود في الطائف، مكتوب سنة 58 هجرية، كتبت فيه عبارات هذا السد أمر به معاوية بن أبي سفيان وكذا، ومنقوطة بنقط، فدل على أن النقط كانت موجودة من ذلك الوقت. ثم في عام 53 توفي زياد بن أبيه، وقيل أن أبو الأسود الدؤلي وضع نقط الإعراب في ولاية زياد، النقط الذي تكلمنا عنه هذا، نقطة من فوق ونقطة من تحت وكذا. ثم في عهد عبد الملك بن مروان أمر الحجاج نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بوضع نقط الإعجام الموجودة اليوم. ثم وضع الخليل بعد ذلك الشكل، وبعد الخليل قام علماء الضبط إلى اليوم وهم يطورون في علامات الضبط وعلامات النقط، وحتى وصل المصحف إلى ما هو موجود اليوم. وهذه مسألة مهمة يا شباب، أن نتعلم الأشياء التي كتبها الصحابة في عهد عثمان في المصحف والأشياء التي زيدت بعدهم، العلامات الموجودة هذه. لذلك كان العلماء لا يجيزون وضع علامات الضبط بنفس اللون، ويرون أنه لا يجوز لأنها تختلط بالكلمات القرآنية، فكانت تكتب الكلمة نفسها مثلا باللون الأسود ويأتي النقط بلون مختلف. قالوا ولا يجوز نقط المصحف بمداد من نفس مداده، تجدونها في بعض الكتب اليوم أصبحت واضحة الحمد لله وتجاوزنا هذا. قال ابن جزي وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، والأعشار المقصود بها وضع علامة على كل عشر آيات ومضاعفاتها 10، 20، 30، 40 حتى آخر السور، والأخماس وضع علامة على كل خمس آيات. وكانت الأعشار والأخماس في عهد التابعين، ثم واجهت اعتراض من بعض العلماء فيعني استبعدت في وقت مبكر، لذلك كان كما يذكر عن ابن مسعود أنه كره التعشير، والمقصود به وضع العلامات على العشر الآيات. وذكرت آثار أخرى، ثم بعد ذلك أيضا تلاحظون في بعض كتب العلوم القرآن جردوا القرآن، كانوا يدعون إلى تجريده من هذه العلامات وهذه الإضافات، وبعد ذلك كما تلاحظون استقرت الأمور على هذا الضبط الموجود في المصحف اليوم وأصبحت مقننة ولله الحمد، ولا يختلط هذا ولله الحمد على طلاب العلم اليوم. طيب، ثم قال الشيخ وأما أسماؤه فهي أربعة. يلا يتحدث الآن عن أسماء القرآن. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما سمي به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمتين. ما هو موجود عند المتين؟ طيب يلا. صلى الله عليكم. والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله ومن التذكير والمواعظ، ويجوز في الصورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذه المسألة يا شباب هي مسألة أسماء القرآن الكريم التي سمي بها والصفات التي وصف بها، وهذه مسألة ذكرها ابن جزي هنا يحاول أن يفرق بين الأسماء والصفات، وهذه مسألة فيها دقة عند العلماء وفيها كلام طويل. فهو يرى رحمه الله أن الأسماء التي يمكن أن يسمى بها القرآن هي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وبعضهم يضيف خامسا وهو التنزيل. وسائر ما في القرآن صفات، وإنه لكتاب كريم حكيم، قال هنا فإنها صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والمبين في بعض المخطوطات، والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء. إذن هو يريد أن يبين لنا، يقول أن هناك فرق بين الأسماء والصفات. الأسماء وهذه مسألة، لكن أفضل ما يمكن أن نفرق بينها أن نقول أن الأصل هو الاسم، والصفة تكون تابعة. الصفة تكون تابعة، فمثلا الله هذا اسم، الحكيم صفة، فيوصف الله فيقال الله الحكيم، فنقول الحكيم هنا صفة لله. لكن إذا قلنا الحكيم الله هذا مبتدا وخبر، ليس من باب الوصف وإنما من باب الإخبار. واضح هذا يا شباب؟ وهذه مسألة موجودة في كتب النحو وفي كتب اللغة وفيها كلام طويل كما تعلمون، الفرق بين الاسم والصفة، ودار فيها نقاشات بين العلماء. ويعني مما يذكر على سبيل المثال ابن خالوي وهو من النحويين واللغويين المشهورين، كان ممن يرى أن كل هذه أسماء، فيقول أن الأسد له 500 اسم، وأسماء الله الحسنى، الله سماها أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، صح؟ وجعل كل هذه الأسماء أسماء. وأبو علي الفارسي يرى أن الاسم واحد والبقية صفات، فيرى أن الأسد له اسم واحد فقط الأسد، والبقية هي صفات، والسيف له اسم واحد والبقية صفات. وابن خالوي يرى أن كل هذه أسماء، وهي مسألة كما قلت لكم طويلة. ولذلك يعني قوله هنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الشيخ ابن الجزي يعتبره اسما من أسماء القرآن الذكر. وكما قلت لكم الاسم هو الذي يوصف بالصفة. فإذا كانت الصفة معنى زائد سميناها صفة، والاسم يعني تقول اقرأ الذكر، اقرأ التنزيل، اقرأ القرآن، اقرأ الفرقان، واضح الاسم. ويعني من الأشياء التي يمكن أن يميز بها بين أسماء القرآن وصفاته يعني هذه المسألة، أن الصفات يوصف بها أما الأسماء فلا يوصف بها. ثم ذكر ابن جزي رحمه الله أن القرآن من القراءة، أصله مصدر قرأ قرآنا ثم أطلق على المقروء، قرأ قرآنا بمعنى قرأ قراءة، ثم أطلق القرآن على هذا الكتاب، القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأصبح علما على القرآن الكريم القرآن. ولذلك اليوم لا يمكن أن تقول لأي مقروء أنه قرآن، صح؟ وإنما يقال فقط لكتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح علما عليه إن هذا القرآن. طبعا نحن اليوم لأن جئنا بعد 1450 سنة، فنحن ما نتصور كيف كانت استخدام كلمة القرآن أول ما نزل الوحي. ما كان في شيء اسمه قرآن، ثم فجأة نزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يسمى قرآنا قرآنا، إن هذا القرآن، إنها قرآن أنزلناه إلى آخره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأصبح هذا الاسم خاصا بالقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جمع في المصحف ثم تناقلته الأمة جيلا بعد جيل فرسخ، لكنه أصله هو كان أنه كان صفة، ثم أصبح اسما للمقروء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرقان فمصدر أيضا، فرق يفرق فرقانا، وسمي القرآن فرقانا لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وكل ما يفرق بين الحق والباطل فيسمى فرقانا. قال الله، سمى الله يوم بدر يوم الفرقان، صح؟ وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، القرآن يعني، نعم. والتوراة أيضا هي تسمى فرقانا لتفرقتها بين الحق والباطل. قال وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، يعني أيضا كتب كتابا مثل قرأ قرآنا، لكنه أطلق على المكتوب، يعني كتاب بمعنى مكتوب، مثل الفراش بمعنى مفروش على وزن فعال والمقصود به مفعول. قال وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ، وهذا صحيح. ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش، يعني أن تقول سؤرة، سؤرة البقرة، سؤرة النساء، يجوز أن تفعل ذلك، ولكن ترك الهمز هو لغة قريش سورة. ولذلك هذا يؤكد الذين قالوا اشتقاق السورة مأخوذ من السؤر، وهو بقية الشيء، مثل سؤر الهر وكذا، بقية الماء الذي يبقى في الإناء يسمى سؤر. فبعضهم يرى أن السورة مشتقة من السؤر، لأن القرآن يعني السورة بقية من الشيء أو قطعة من الشيء. ومنهم من يقول أن السورة مشتقة من السور، وهو المرتفع الذي يحجز بين حاجزين السورة، وسميت السورة سورة قالوا لمكانتها العالية، لأن المكان العالية تسمى سورة. ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر النابغة الذبياني يمدح النعمان ابن المنذر، يقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة، ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فيقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني مكانة عالية، فسميت السورة سورة لمكانتها العالية. طيب سم تفضل يا حبيبي. طبعا أولا يا شباب خلونا نرتب الدرس بحيث أننا نترك الأسئلة الشفوية بعدين أو في آخر الدرس وتصير مكتوب. أيوة. أما الأخ طبعا يسأل عن علم المنطق، وعلم المنطق طبعا فيه العلم المنطق الصوري، وهو يعني موضوع طويل الذيل، لعلي أناقشك فيه بانفراد إن شاء الله حتى لا ننصرف يعني عن الدرس، لأننا طبعا الجواب سيأخذ وقت يا شيخ، لكن أبشر إن شاء الله. نعود إلى وأما الآية فأصلها العلامة. الآية القرآن الكريم هو يريد ابن جزي أن يشرح لنا، يقول هذا القرآن سمي قرآنا كله صح، وسمي كتابا وسمي فرقانا. طيب الجزء منه اللي هي السور صح، 114 سورة، قال سميت سورة قيل أنها مشتقة من السور وترك الهمز لغة القريش، قال ثم الجزء من السورة يسمى آية، وأما الآية فأصلها العلامة. تعريف الآية في اللغة العلامة، آية ولذلك سمى الله آيات الأنبياء آيات صح، ما هل جئتنا بآية، ما جئتنا بآية يعني بعلامة تدل على صدقك. قال ثم سميت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا يرى أن سميت الآية آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول أنها سميت آية لتميزها عن غيرها فقط. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذا المقطع من كلام ابن جزي، تفضل. ثم قال الباب الثاني في السورة المكية والمدنية، إذن الآن انتقلنا إلى الباب الثاني. يلا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله الباب الثاني في السور المكية والمدنية، اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام، قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 صورة، أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر الصور، وقد وقعت آيات مدنية في صور مكية كما وقعت آيات مكية في صور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. واعلم أن الصور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. بارك الباب الله. لا الباب الثاني كويس. إذن الباب الثاني يتحدث عن المكي والمدني من آيات من سور القرآن الكريم وآياته. قال رحمه الله يعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. ولذلك المؤلف رحمه الله وصف المكي بوصفين، التي نزلت بمكة والتي نزلت قبل الهجرة. ويبدو يعني من سياق عبارته أن ما نزل بمكة بعد الهجرة فهو مدني لا مكي، لقوله ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وبهذا يكون تعريف التفصيل هذا على الرأي الذي اشتهر عند المتأخرين. يعني الآن تعريف المكي والمدني يا شباب له ثلاث تعريفات. التعريف الأول ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني، فهنا اعتبار للمكان الجغرافي. طيب فما نزل بغير مكة أو بغير المدينة نسميه ماذا؟ اللي نزل في الطائف نسميه ايش؟ طائفي. أو اللي نزل في تبوك تبوكي. لا يوجد في كتب التفسير شيء من هذا صح؟ ولذلك هم يقولون ننسبه إلى أقرب مكان إليه، الطائفي نسميه مكي لأنها أقرب، تبوك نسميه مدني. القول أو المذهب الثاني أن ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة فهو مكي وإن نزل بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بغير المدينة. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم بالإجماع أنها مدنية، مع أنها نزلت في مكة في عرفات بس نزلت بعد الهجرة، فهذا يعتبر الزمان ولا يعتبر المكان. يعني اللي نزل قبل الهجرة مكي بعد الهجرة مدني بدون النظر إلى المكان. ومنهم من قال قولا ثالثا، قال ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. طيب كيف نميز بين الخطاب لأهل مكة والخطاب لأهل المدينة في القرآن الكريم؟ نستطيع نميز؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، كيف تعرف إنها يعني مكي ولا مدني؟ قالوا عندنا طريقة، ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة لأنه مجتمع مسلم مؤمن، وما كان يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة لأنهم مشركين. هذا ضابط غير دقيق وليس موجود في كل القرآن، في مواضع محدودة. طيب ما لم يوجد فيه هذا الضابط فإذن لا نستطيع أن نميز. ولذلك القول الصحيح الراجح الذي عليه أكثر المفسرين حتى ابن جزي أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة بس. لكن عندما تأتي تطبق هذا الضابط تكتشف أن ما نزل قبل الهجرة 99% نزل في مكة، وما نزل بعد الهجرة 99% نزل في المدينة، فيجمع بين المكان والزمان في نفس الوقت كما ذكر ابن جزي هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كما تعلمون لم يخرج إلا إلى الطائف فقط، ولم يذكر أنه نزل عليه خارج المدينة خارج مكة أي شيء من الوحي، إلا إذا اعتبرنا أن غار حراء خارج مكة، لأن غار حراء فعلا كان خارج مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيد يعتبر. اليوم غار حراء يعتبر يعني وسط مكة تقريبا. طيب، وقال وأما كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة، فهذا طبعا اعتبار للزمان كما هو ظاهر. طيب، ثم قال رحمه الله وتنقسم السور ثلاثة أقسام، قسم مدنية باتفاق. طبعا هذا يتعلق بأقسام السور في قضية المكي والمدني. يعني الآن إذا قلنا أن المكي ما كان قبل الهجرة، طيب حدد لي السور بالضبط. عندنا 114 سورة، ما هي التي نزلت قبل الهجرة؟ طبعا في نقاش فيها بين العلماء، فطبعا هو ذكر يعني في هذا كلاما وكلامه فيه طول، لكن نأخذ مثالا. مثلا سورة الفاتحة، مثلا سورة الفاتحة قيل أنها نزلت في مكة، وقيل نزلت في المدينة، وقيل إن جزءا منها نزل في مكة وجزء نزل في المدينة، وهذا أضعف الأقوال، والصحيح أنها نزلت بمكة. وأقوى الأدلة على ذلك هو ما ورد في سورة الحجر في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وثبت في البخاري أن المقصود بها الفاتحة، وسورة الحجر بالإجماع مكية، فإذا ما سبقها قطعا مكي. واستدلوا طبعا بأدلة أخرى مثل انعقاد الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وقد يعني كانت الصلاة في مكة، وغيرها من الأدلة. أيضا مسألة تكرر بعض السور، بعضهم يقول تكرر نزولها مرتين سورة الفاتحة، وهذا أضعف الأقوال،